يعني مهما تدندن حول العزلة وتفضلها يعني وتراها منهجا من بعض الإخوان، كما قلت أنت أن الاعتزال ضلال أو من النوع، فلنعتبرهم ضالين في هذا الرأي من الأخوة. بعض الإخوان يدعون إلى العزلة أو يدندنون حول العزلة أنها السبيل الصحيح. بس أولا هؤلاء الإخوان بدون ما أعرف أسمائهم ما أعتقد أنهم فقهاء، هذه واحد. ثانيا إن كان فيهم فقهاء فما أظنهم يفصلون العزلة بهذه الأنواع التي ذكرناها، إنما يأخذون العزلة كلمة هكذا مائعة تشمل العزلة الأولى والثانية وما بينهما. أنت بتصور التفصيل هذا تماما معي، هل ذكروا لك هذا التفصيل؟ ما أظن ذلك، ما أظن ذلك. يعني ذلك كل شيء يحتاج إلى علم وإلى فقه في الدين، حتى ما يقع الإنسان في حيصة بيصة، لا يقع في اضطراب في الجانب دينه. وعلى كل حال إذا كان ترى أن لهم رأيا في الموضوع ويحتاج إلى طرح وإيش أدلتهم في ذلك، ما في عندي مانع أن نسمعهم. أما هذا الكلام مجمل لا يشمل ولا يغني من جوع، يعني الدعوة إلى العزلة بدون ما نعرف شو هي أبعادها، شو هي منطلقاتها، ما ينبغي أن يقع في المسلم. يعني أنا بقول لك معنى العزلة إنه ما يصلي في المسجد، ما أظن يقول بهذا أي قائل عنده شيء من الفقه بالدين. إذا هو يعني عجزة، لا يقولون بالعلم. إذا لم يعنون عجزة بمعنى أضيق مما يتبادر إلى ذهن السامع مثلي الآن، أنه في ناس يدعون إلى العزلة. طيب ما هي هذه العزلة؟ هل هي أن يعتزل على رأس جبل؟ لا، لو أراد ذلك ما استطاع إلى ذلك السبيل، لأن حياتنا اللي عشناها المدنية ما بتساعد الإنسان المدني أن يصير بدوي، صح ولا لا؟ فهذا غير ممكن اليوم عمليا لو كان مأمورا شرعيا. فإذا بداهة ما يعلمون العجل على رأس الجبل، إذا العجل في البيوت. طيب ممكن العجل يعني ما يجي للمسجد القريب أو البعيد، لا جمعة ولا جماعة. أيضا ما أتصور أنه يوجد يعني إنسان مسلم عالم يقول أيضا بأن يترك الصلاة صلاة الجمعة والجماعة. إذا ماذا يعني بالعزلة؟ دخل صلى في المسجد جمعة وجماعة فرآه منكرا، شعر انه في مكان يغير بلسانه، ما بغيره بلسانه ما بغيره لانه يستطيع. اذا ما هي العزله التي يعنيها؟ فيجب ان يعني يسمعون شرحه وفهمه للعزله التي يرونها واجبه في العصر الحاضر او على الاقل جائزه. واضح؟ طيب على كل حال ما سمعته من البيان أظن يعني واضح جدا، ما في إشكال عليه إطلاقا، لأنه يجمع بين النصوص وبين جلب المصلحة ودفع المفسدة.